انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنه ان كان الاله الواحد ولا الاله الثاني. فان كان الاله الواحد يلعن التانيين، وان كان الاله وان كانوا الالهه المتعدده يبقى يلعن اصحاب الاله الايه اللي هيقدر بقى يلعن يلعن. تبقى البهله والبهله هي اللعنه. إلا أنها لما كانت ضراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي الخلاف قوة القاهرة، صارت المباهلة لمطلق الدعاء. ولذلك نبتهل إلى الله، يعني إيه؟ ندعو إلى الله. فندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم. قالوا له طيب إيه؟ أنظرنا بكرا جيلك. ثم أرسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه، هو مستعد للحكايه دي صحيح؟ فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمه وراءهم وعلي. يعني جاب الحكايه انفسنا وانفسكم ونساءنا ونساءكم. هذا مستعد، ده يبقى هو واثق بقى. فقالوا له لا لا نستطيع ولا المبالاه. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا الا ايه اخذوا، فاحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه واحنا على ديننا ونتهادن مع بعض ونتفق وياه. فلما جوا لقوا ما مستعد ما فهمنا يمكن تكون يعني تهويش. ساعه ما نقول ان اللعنه منك يا اله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هنقبل على المساله الا اللي عنده يقين منه. والتاني اللي ما عندوش يقين طبعا يبدا. فرجعوا هم عن الايه؟ عن المباهلة. وقالوا لا نتفق يا بابا انك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجة، ونبعت لك 1000 حلة 1000 رجب و1000 سطر ومش عارف، ونبعت لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم اذا امتنعوا عن الايه؟ عن المباهلة. امتناعهم عن المباهلة واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهلة ده يدلك على ايه؟ على ان هم مش وافتين ودواسق. على ان هم مش وافتين وده ايه؟ وده واثق. يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المسألة، افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك.